هي حول لمس النساء، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما يقول، وأرجو عرض هذه المسألة على أحد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء، قال قوم من أهل العلم أن لمس المرأة من دون ساتر من حجاب ينقض الوضوء مطلقا، وهو مشهور مثل الشافعي رحمه الله وجماعة، وقال آخرون لا ينقضه مطلقا، وإنما المراد اللمس الجماع، قوله تعالى أو لمس من النساء، قالوا المراد هنا الجماع كما قال ابن عباس وجماعة. وقال آخرون ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة، وهو مشهور مثل أحمد رحمه الله وجماعة. والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، أنه مشتهى لا ينقض مطلقا، وإنما الذي ينقض مس فرد، أما مس المرأة فقط يدها أو رجلها فلا ينقض مطلقا لعدم الدليل. أما قوله تعالى ولمس النساء فالمراد به الجماع كما تقدم لقول ابن عباس رحمه الله عليه وجماعة من العلم. أما قول مسعود المراد به المس فقط فليس بظاهر، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وأن المراد به الجماع خاصة. الدليل على هذا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم، والحاجة ماسة إلى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس. فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا شافيا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ينقض الوضوء، فعلمنا بذلك أن نفس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن تلذذ وشهوة أم لم يكن كذلك. بل الذي ينقض والجماع وكذلك نفس الفرد هذا هو الذي ينقض، أما مجرد لبس المرأة فقط من غير فرد شيء فإنه لا ينقض. أما إن خرج من شيء كالمذي فإنه ينتقد الوضوء، مسها وشهوة خرج المذي ينتقد الوضوء، وعليه حينئذ أن يغسل فرجه من المذي، يغسل فرجه وأنثيه ويتوضأ للصلاة منه. أما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج من شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. والدليل ما تقدم، الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا، وهذا ثابت عن اسناد جيد رواه احمد وغيره، وله شاهد مرسل عند النسائي. ثم الاصل عدم النقض، هذا هو الاصل، من قال بالنقض مطلقا فعليه الدليل، وهكذا من قال بالنقض الشهوة عليه الدليل ولا دليل، فالصواب انه لا ينقض الوضوء. كثير من اخواننا في الطواف يتحرجون، جلست يده يد امراه او رجله يد امراه راح يتوضا، اخذا بقول من قال انه ينقض مطلقا، وهذا في حرج كبير بدون دليل ولا حجه. والصواب ان شاء الله انه لا ينقض مطلقا. هذا الصواب. شكرا سماحه الشيخ. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.